خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعينا الكرام، متابعي مؤسسة خزائن الرحمن العلمية مع أذكار النوم سكينة وأمان. ونبدأ بحول الله وقوته مع أول هذه الأذكار وهذه الأدعية التي كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه. وأصل هذا الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا آوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه. وعند الإمام مسلم: فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الآداب التي ينبغي مراعاتها في كثير من الأوقات. وفي هذا الحديث يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أدبا من آداب ما قبل النوم، وهو من صيانة الشريعة للمسلم في بدنه. فإذا أراد المسلم أن ينام على فراشه فلينفض فراشه، أي ليقم بتنظيفه أو إزاحة أي شيء قد يكون عليه مثل الغبار أو الحشرات أو أي شيء قد يؤذي الإنسان. فقال عليه الصلاة والسلام: فلينفض فراشه بداخلة إزاره، أي بطرف إزاره. والإزار هو الثوب الذي يحيط بالنصف الأسفل من البدن ويستره، وهذا يشير إلى وسيلة مناسبة وملائمة في ذلك الزمان. والحكمة أن يكون النفض بشيء قريب من الإنسان لضمان إزالة ما يكون ضارا أو غير مرئي، فيمكن للإنسان أن ينفض بمنشفة أو أي قطعة قماش لكي ينظف هذا المكان الذي ينام عليه، وبهذه الطريقة يزيل ما قد يكون على الفراش من أذن أو أوساخ أو غير ذلك مما يؤذي الإنسان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم بداخلة إزاره لأنه كان المتوفر والمعتاد في ذلك الوقت. أما في عصرنا الحالي فيمكن استخدام أي وسيلة مناسبة مثل المنشفة، وجاء عند الإمام البخاري أن يفعل ذلك 3 مرات طبعا، ويسمي الله سبحانه تبارك وتعالى. ثم بين صلى الله عليه وسلم وصرح في الحديث بأنه لا يدري ما جاء بعده وأعقبه في الفراش. لماذا؟ أن البيوت حينئذ كانت مظلمة ولم يكن فيها المصابيح ليروا ما بالفراش، وليس عند الناس فسحة وسعة في الثياب، وأيضا لم يكن البيت محكم الغلق ضد الآفات وغيرها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنفض الفراش بداخلة الإزار. ثم بعد أن ينظف هذا الفراش كان عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا الدعاء، فقال عليه الصلاة والسلام: باسمك ربي وضعت جنبي. باسمك ربي، أي مستعينا باسمك يا ربي، وضعت جنبي وبك أرفعه، أي بإقدارك إياي على وضع جنبي وضعته، وبإقدارك إياي على رفعه أرفعه، كما أنه بقدرتك وإحيائك إياي أحيا، وبإماتتك إياي أموت، فلا حول لي ولا قوة إلا بك. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: إن أمسكت نفسي فارحمها، إن أمسكت نفسي فقبضت روحي في منامي، فاجعلني في رحمتك ومغفرتك، وإن أرسلتها، أي لم تقض عليها الموت وقامت من منامها لمعاشها، فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، بأن تجعلني من أهل الطاعة والصلاح. واعلم أيها المستمع الكريم أن من أهم أنواع حفظ نفس المؤمن الصالح عصمتها عن المعاصي والذنوب. لذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم اتخاذ الأسباب المادية والشرعية لكي يحمي الإنسان نفسه من مخاطر المخلوقات حين نومه وغفلته عما هو حوله، فيكون في رعاية الله وحده. فاحرص أخي المسلم أختي المسلمة أن تقول هذا الدعاء إذا أردتم أن تناموا